رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي في القسم الثاني من أقسام كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وفي الكلام على الفروق بين المسائل، ومر بنا أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، وأن هناك أشياء تكون متشابهة في الصورة لكنها مختلفة من حيث الحكم. ومن ذلك أن الشرع فرق بين بول الجارية وبول الغلام كما مر بنا في درس عمدة الأحكام، فكلاهما آدمي وكلاهما صغير وكلاهما في الحولين، كلاهما لم يأكل الطعام، ومع ذلك بول الجارية يغسل منه وبول الغلام ينضح. هذا تفريق بين أشياء في ظاهرها أنها متماثلة لكن الحقيقة مختلفة، فحقيقة بول الغلام غير بول الجارية وإن كان الكل نجسا. كذلك أيضا البول إذا وقع على ثوب فإن الثوب يغسل منه، بينما إذا وقع البول على التراب فإنه يصب على التراب سيل من ماء، ما يمكن أن نغسل التراب، كيف نعمل؟ التراب لا يغسل، ليس مثل الثوب يحتاج إلى غسل وعصر، فيصب عليه سيل من ماء أو ذنوب من ماء. المكيت في المسجد ليس مثل التراب يحتاج إلى غسل، يحتاج إلى ماء ولا تنشيف، لأنه ليس مثل التراب. التراب إذا وقعت فيه نجاسة فإن طريقة تطهيره كما سبق ليست بنقل التراب ولا بإضافة تراب آخر إليه، وإنما يصب عليه ما يصب من الماء كما مر. وبهذا يعلم الإنسان أن الشريعة الإسلامية جاءت لمصالح العباد، وأن الأحكام فيها من الأسرار والحكم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا نجد أن الثوب إذا وقعت فيه نجاسة يغسل. طيب، إذا وطئ الإنسان بخفه على نجاسة، لماذا الشرع لم يأمرنا بغسل الخف وإنما أمرنا بماذا يا لفيت؟ إذا وطئ الإنسان بخفه الأذى ماذا يفعل؟ ها؟ لا بندر، الخف ينزعه. نعم يا عبد القادر، ها؟ كيف يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب عليه، فإن وجد عليه ما أذى فليدلكهما بالتراب، يكون بدلكه بالتراب فقط. لماذا لم يأمر الشرع بغسله؟ لأن غسل الخف والنعل يؤدي إلى إتلافه، يؤدي إلى إتلاف هذا الخف، فالشرع خفف في هذا الباب وسهل، الشرع خفف في هذا الباب وسهل، فحفاظا على المال، حفاظا على المال. فحينئذ جاء التفريق بين هذه الأحكام، والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذا القسم من الكتاب لأجل هذا. قال رحمه الله تعالى: والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام. يعني الأصل أن هذه صلاة وهذه صلاة، اشترط لها للنفل ما يشترط للفرض، ما يشترط للفرض، إلا في بعض الأشياء مثل جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وجواز صلاة النافلة من قعود أو رقود بخلاف الفريضة، وإلا فإن الأحكام متحدة. ومع ذلك هناك أشياء وفوارق بينهما، بين الفرض وبين النفل، بين الفرض وبين النفل. قال: والفرق بين فرض الصلاة ونفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيام فرض، أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر، وفي النفل سنة. لو صلى الإنسان النافلة قاعدا فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة الراقد على النصف من صلاة القاعد. قال: ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير. يعني على اصطلاح العلماء في التفريق بين السفر الطويل والقصير، السفر الطويل يباح فيه ما لا يباح في السفر القصير، وكلاهما يجوز العلماء خصوصا من الشافعية والحنابلة الصلاة على الراحلة، الصلاة على الراحلة، وكذلك أيضا التخلف عن الجمعة والجماعة بخلاف الفطر وبخلاف القصر، فإنما يجيزونه في السفر الطويل. قال: وكذا الماشي، أي يجوز للماشي أن يصلي وهو يمشي كما أنه يصلي على راحلته. يعني هو يمشي في السفر القصير أو الطويل ماشي مثلا جهة باب المندب، مثلا هو يمشي على قدميه، الله أكبر، ويمشي في الطريق يصلي ويوم إيماء بالركوع والسجود، وله أن يركع ويسجد ثم يواصل المسير، ثم يواصل المسير. قال: وكذلك الماشي. قال: والفرض لا يصح إلا عند الضرورة، يعني لا يصح أن يصلي قاعدا ولا وهو يمشي إلا عند الضرورة، كالحرب مثلا، أو أن يكون في طائرة والطائرة ضيقة ما يتيسر له، أو لا يوجد مكان للصلاة، وإلا في الطائرات الكبار في الرحلات الطويلة هناك أماكن في آخر الطائرة للصلاة، صلى جماعة، صلى جماعة. وقد حصل يعني ركبنا طائرات من الصغيرة التي ما يتيسر لك أن تصلي إلا على الكرسي، وأيضا طائرات كبيرة، لما ذهبنا إلى ماليزيا طائرة كبيرة وصلينا جماعة، جماعة استقبلنا القبلة وتوضأنا في دورات المياه، ونصلي قياما ونركع ونسجد ومع يعني مجموعة من الركاب. لكن إذا لم يتأتى بعض الطائرات صغيرة ما فيها أماكن للصلاة وأماكن يعني فارغة واسعة، ما في إلا الممر حق المضيفين، فحينئذ يستقبل الإنسان القبلة عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام، وإذا استطاع في حال القيام أن يبقى قائما ثم يركع أو ينحني قدر الإمكان ثم يجلس ويسجد منحنيا فعل، فإن لم يستطع إلا قاعدا، أحيانا ما يستطيع أن يقوم من أجل الأشياء التي فوق الخدمات، فقد لا يستطيع أن ينتصب، فحينئذ يجلس. قال: والفرض لا يصح إلا عند الضرورة، ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض. هذا ما عليه دليل. يعني من العلماء من الحنابلة والشافعية من يقولون يجوز في النفل الشرب اليسير، يعني وأن تصلي تراويح معك حبة ما بالجيب، طول الإمام شوية تردها للجيب. هذا قول لجمع من أهل العلم، لكنه لا يصح، فالأكل والشرب في الصلاة قليلا كان أو كثيرا يبطلها فرضا أو نفلا، والذي أجازه في النفل لا دليل معه، لا دليل معه على ذلك. قال: ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. قال: والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة. إذن هناك أشياء مثل الصلاة، الفرض والنفل صورتها واحدة شروطها، لكن هناك أحكام تخص الفريضة دون النافلة. قال: ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض. قال: والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل. لماذا؟ لأن الأصل ما جاز في النفل جاز في الفرض والعكس، إلا ما دل الدليل على الاختصاص به. طيب كيف سيصلي الفريضة داخل الكعبة والناس خارج؟ يتصور هذا في إنسان تمكن من دخول الكعبة ثم ذكر أنه مثلا هو مسافر وصل إلى الحرم بين الظهر والعصر وما قد صلى الظهر، سمحوا له دخل الكعبة، حينئذ يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، أو يصلي الظهر ركعتين الفرض داخل الكعبة. أين يستقبل؟ يستقبل أي جدار، يعني هكذا هكذا هكذا هكذا، استقبل الكعبة من جميع الجهات. ولذلك يصح أن تستدبر زميلك داخل الكعبة، ظهرك لظهره، هو يصلي وأنت تصلي، هو يصلي إلى قبل وأنت إلى قبل، ظهرك إلى ظهر، بل أربعة، واحد هنا وفي مكان واحد، هذا يصلي هكذا وهذا هكذا وهذا هكذا وهذا هكذا. بخلاف الذي خارج ما يتأتى الاستدبار خارج الكعبة. نعم، أنت هنا والكعبة أمامك والذي هناك يصلي والكعبة أمامه، لكن داخل الكعبة ظهرك لظهره وهذا بجانبكم، يعني تصور أربعة واقفون، هذا وجهها كذا وهذا وجهها كذا وهذا هكذا وهذا هكذا، أحدهما شرق والآخر غرب والثالث شمال والرابع جنوب، وهم ربما ظهورهم ملتصقة ببعض أو بعضهم قريب من بعض، كلاهما يركع ويسجد، هذا يركع عكس هذا وهذا عكس هذا، وهكذا السجود وهكذا سائر الصلاة وهم داخل الكعبة. ها، حتى يصلح لو صلوا جمعة. يعني من يسمح لك تدخل بس تفعل لك ركعتين؟ لكن لو فرض وتأتى هذا، هو يحصل يعني كثير من الناس أحيانا قد يسمح لبعض ملوك رؤساءهم ضيعين للصلوات الخمس يدخل داخل الكعبة، وبعضهم عرض عليه أن يدخل فأبى، ذهب يحج، قالوا تحب تصلي داخل؟ قال لا، ما في حاجة، طوف له بس يمشي. المهم أبى الله عز وجل أن يدخل بيته. فعلى كل حال يعني النافلة لها أحكام تختلف عن أحكام الفريضة. هناك من يقول يصح صلاة النفل داخل الكعبة دون الفرض، والصحيح جواز الكل. طيب فوق سطح الكعبة هل يجوز صلاة الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، يكون معك سترة. الذي في سطح الحرم في الدور الأخير هو فوق مستوى الكعبة ولا لا؟ طيب الذي في الأبراج، وينك وين الكعبة؟ الكعبة تحت هناك، تشوف الناس مثل الذر. سكننا مرة في الأبراج، أبراج الملك عبد العزيز، وبعدها جالسين في الغرفة، جاء السرير الذي عند واحد من الأخوة على النافذة، نرى الناس تحت مثل الذر. قال: والله ما أرقد هنا، تعال أرقد لك أنت، سريرك أنت هنا، أما أنا ما أجلس. فرض أني فلت اللهج ونزلت تحت، كيف هذا؟ قلنا له: مثبتة قوية، ما فيش يعني، انظرها، اتكئ، انتبه، رجع، لا أحد يسقط. ترى الناس تحتك مثل الذر، مثل الذر وأنت في النافذة. فأين أنت من هواء الكعبة؟ الذي في الطائف، أين الطائف وأين مكة؟ الطائف مرتفعة، نجد، الرياض وغيرها أرفع من مستوى الكعبة، وجدة تحت مستوى الكعبة، مع ذلك تصلي إلى جهتها. أنت فوق الكعبة، لو هناك سترة يصلي، هناك جدار محيط بالكعبة مثل المرد، فلو أن الإنسان صلى تصح الصلاة فريضة أو نافلة مثل الذي يصلي داخلها. قال: ومن الفروق الضعيفة، يعني هذا ليس بالقوي. قال المنع من إتمام المفترض بالمتنفل. قال والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث. والاختلاف المنهي عنه في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه هو الاختلاف في الأفعال لا في النية، بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا. يعني المتنفل كونه يصلي بالمفترض هذا جائز بلا خلاف. الخلاف في إيش؟ في صلاة المفترض خلف المتنفل. أما المتنفل خلف المفترض لا إشكال فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع الظهر يوم النحر، وصلى بصلاة أناس فرجع إلى منى فوجد الصحابة لم يصلوا وهم ينتظرونه، فصلى بهم هو متنفل وهم مفترضون وهكذا أيضا معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، هو مفترض هو متنفل وهم مفترضون. فالصحيح أنه يجوز صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل وإن اختلفت النية فالحنابلة يمنعون في هذه الصورة، والزيدية يمنعون. لذلك عندما تذهب إلى الحج يتوقف الباصات في الطريق تجد أن بعضهم يأتي من الحجاج يقول لك هذا يصلوا ظهر العصر، ليش فيها ظهر العصر؟ لا، إذا كانوا يصلوهم ظهر، إذا كانوا يصلوا العصر أنا ما قد صليت الظهر ما أصلي معهم. هو بناء على المذهب الذي يسيرون عليه. الذي يعرف مثل هذا يعذر مثل هؤلاء العامة، سير على شيء معين. لكن على القول الصحيح، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، جواز صلاة المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، وهو الذي دلت عليه النصوص. هم أعني الذي يمنع الحنابلة ومذهب الزيدية والحنفية ومن جرى مجراهم، بل مذهب الجمهور يمنعون أن يصلي المفترض خلف المتنفل أو مفترض خلف مفترض آخر. يعني ما تصلي أنت الظهر خلف من يصلي العصر، أو العشاء خلف من يصلي المغرب، أو العكس. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أجاب العلماء، السعدي يرجح في هذا قول الشافعي وهو حنبلي المذهب، لكن هذا هو الذي يقتضيه الشرع، أن الإنسان يتجرد للدليل ويدور مع الدليل حيثما دار. فالدليل دل على أنه لا يختلف على الإمام، أي في الأفعال، الإمام راكع وأنت ساجد، الإمام راكع وأنت لازلت قائما، لا، تابع الإمام، تابع الإمام في هذا. وأما ما يتعلق بالنية فقد دلت الأحاديث على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض. طيب إلى هنا.